إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن دين الإسلام له أصول عظام لا يصح ولا يستقيم ولا يرفع إلى رب العالمين ولا ينفع عند مالك يوم الدين إلا إذا قام على أصوله. وهذه الأصول كثيرة، لا يظن أحد أنها كلمة أو واحد أو اثنين، بل منها ما يتعلق بحقيقة الدين، ومنها ما يتعلق بالثبات عليه، ومنها ما يتعلق بحقيقة التعبد، ومنها لكن لابد أن تعلم أن منها أن تعرف سننا ربانية متعلقة بحقيقة الدين أو بحقيقة التدين أو بحقيقة السير على أمر الدين أو الانتساب إلى الدين أو إقامة الدين. تكراري للعبارة هو محاولة لإيصال هذا المعنى، أن هناك سنن ربانية متعلقة بالكون لا علاقة لها بالدين، كولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، وكدوران الأرض وتقلب الشمس والقمر وهبوب الرياح وإرسال السحاب، هذه كلها سنن ربانية في كونه لا علاقة لها بالدين. ولكن هناك سنن ربانية متعلقة بأمر الدين. من هذه السنن سنة الصراع بين الحق والباطل، وهذا أصل، بمعنى أن كل مسلم، كل متدين، كل مريد للقبول، كل مريد لإقامة الدين على الوجه المقبول، لا بد أن يقف على الأصول، ومنها أن يعرف حقيقة الصراع بين الحق والباطل، لئلا تلتبس عنده المعايير وتتداخل عنده الأمور. حقيقة الصراع بين الحق والباطل تتلخص في مسألتين. الأولى، هل هناك صراع بين الحق والباطل؟ الجواب نعم، هناك صراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع ماهيته كراهية الباطل للحق، كراهية الباطل للحق لمجرد أنه حق دون أن يتعدى الحق على الباطل، بالرغم من أن الحق مأمور بأن يبرأ من الباطل ويبغض الباطل ويدفع الباطل، إلا أن هذه السنة هي أن الباطل بحقيقته يبغض ويكره بكل معاني البغض والكراهية للحق، دون أن يبغض الحق للباطل، ودون أن يكره الحق للباطل، ودون أن يعمل الحق على دفع الباطل. ودون أن يتمالأ أهل الحق براءة من الباطل دون ذلك كله، فالباطل يكره الحق. هذه الحقيقة الأولى. والثانية، منذ متى أرخ لهذا الصراع؟ منذ نشأة البشرية في الأرض. متى نشأت البشرية في الأرض؟ من نزول آدم. ولكن نزول آدم لم يكن نشأة البشرية، بل كان إيجاد لنبتة البشرية الذي نسل الله منه البشرية. ولكن لما صار ما يمكن أن نسميه بشر، ما يمكن أن نسميه جمع وأقله اسنان، ظهر عندئذ الصراع بين الحق والباطل. ولذلك، ما هو الصراع بين الحق والباطل؟ ما حقيقته؟ الحقيقة الأولى، ما ماهيته؟ هو كراهية الباطل للحق بغير انفعال من الحق على الباطل. وهذا يعني أنه كلما انفعل الحق بكل مقتضياته كلما زالت الكراهية وتعالت وتعدت. ومنذ متى؟ تاريخا، منذ نشأة البشرية. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا انظر في هذه الآيات الجامعات التي تبين الأمرين حقيقة الصراع وماهيته وتأريخه واتل عليهم نبأ ابني آدم لما صار لآدم أبناء وصار عنده من الأولاد كان منهم ما ذكر المفسرون بأن منهم من يسمى قابيل ومنهم من يسمى هابيل وتذكر القصص بأنه كما جاء من روايات ابن عباس وغيره أنه كان في شرع آدم أن كلما ولد من أبناء آدم كان تولد في كل بطن مع كل ولد أنثى بنت بحيث يتزوج ولد هذه البطن من بنت البطن الأخرى فتلد البطن ولدا وبنت وتلد البطن الأخرى ولدا وبنت فيأخذ ولد البطن الأولى البنت في البطن الثانية وكذلك العكس فكانت البنت التي مع قابيل حلوة جميلة وكانت البنت التي مع هابيل قبيحة دميمة فرفض قابيل أن يزوج هابيل ما يسير عليه أمر الشرع فتعدى على الشرع ومنعه وقال أنا أتزوجها هي أختي هي شقيقتي هي توأمتي يعني من نفس البطن فشق ذلك على آدم وشق عليه معصية ولده قابيل فأمرهم أن يقربوا قربانا وكانت الشريعة في زمنهم ألا فقراء ولا مساكين وألا صدقة ولا زكاة وأن من كان عنده من المال فإنه يقرب إلى الله قربانا فكانت النار يرسل الله نارا تأكل المقبول من القربان، بمعنى أنه يضع المال الذي يتقرب به فوق جبل، فتأتي النار فتأكل المقبول وتترك الآخر. هذا كان في شريعتهم وكان الأمر عندهم. فأمرهم لما استعصت عليهم المسألة واستعصى عليه ولده أن يقرب قربانا، وقال لهم من تقبل الله منه يتزوجها، وكأنها رخصة في الشرع. فقدم، فكان هابيل صاحب ضرع، فقدم أفضل وأسمن شاة عنده، وكان قابيل صاحب زرع فقدم أسوأ ما عنده من النبات ومن ثمر الزرع، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل. فاشتدت ثورة قابيل واشتعلت نار الحقد في قلبه، ولم يكن لهابيل أي تعد، لم يتعد عليه ليلزمه بما هو من شرع آدم أن يتزوج البنت الذي في البطن التي مع قابيل، ولم يأخذها منه عنوة. وكما جاء في الآثار أنه كان أشد الرجلين، أي هابيل الدين التقي، كان قوي متين يستطيع أن يصرعه. فلما قبل الله من هابيل قال له قابيل كما جاء في روايات أخرجها أحمد في مسنده، قال يستسير فينظر الناس إليك أنك قد تقبل الله منك ولم يتقبل مني، يقول الناس عنك أنك رجل دين، أنك رجل صالح، أنك رجل صاحب دين، وأنا فاجر ماجن أخامر وأدامر وأقامر، لا يكون هذا أبدا، لابد أن أقتلك. وهنا بدأت هذه الحقيقة والمهية، وهي الصراع بين الحق والباطل. قال لا أقتلنك، فكأن هابيل يقول له وما ذنبي، وما الجرم الذي اقترفته، وما جريمتي، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يجلي لك أنك بمجرد أن تكون من أهل الحق فأنت المبغوض المكروه المتربص بك، المراد قتلك، المراد إبعادك وتطهير الأرض منك. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهل كلهم يتطهرون ده إجرام؟ هل كلهم يتطهرون هذا جرم؟ هذا يعني أن مجرد أن تخرج من سفينة الفجور والفسوق والكفران والردة فتصير على شيء من الدين، أنت بذلك قد أدخلت نفسك إلى حبل الإعدام. لماذا؟ لأنك صرت من المتقين. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما ذنب يا قابيل، وما جرم يا قابيل؟ الله يتقبل من المتقين، وهذا أمر لا أحكمه ولا أقيده ولا أسيره، هذه سنة الرب عز وجل. ثم علل له لماذا لا يقتله، هل لأنه هزيل ضعيف، هل لأنه تافه، هل لأنه قليل؟ لا، ولكن لأنه تقي تحكمه مقتضيات التقوى، لأنه دين تحكمه مقتضيات الدين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لأن أنا رجل غلبان تافه حقير ماليش لازمة. لا، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا الفارق، أن أهل الباطل قانونهم هواهم، معبودهم عجوة، يصلون له الصباح وفي الغداة والضحى يأكلونه، لا قانون ولا ميثاق ولا عهد، إلا الهوى، إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن التقي المقبول منه له دين، له شرع، له أحكام يقف عندها، وهذا هو سر القبول منه، إني أخاف الله رب العالمين. وهنا لطيفة لغوية جميلة تدل على بديع لغة القرآن وعظيم نظمه. قال: لئن بسطت إلي يدك. ولفظ البسط يكون متعديا إما بإلى وإما بلام، فإما تقول بسطت لفلان أو بسطت إلى فلان. فالله عز وجل قال يبسط الرزق لعباده ولم يقل إلى عباده. ما الفارق بين بسطت إلى وبسطت لم لكذا؟ في الخير يقال بسطت لكذا، وفي الشر يقال بسطت إلى كذا. فهنا قال لئن بسطت إلي، إشارة إلى أنك البسط هنا للتعدي وللشر. ما أنا بباسط يدي إليك، ولم يقل لك، من باب دفع الشر ومن باب دفع القتل مما يجر إلى قتل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والعلة والسبب إني أخاف الله رب العالمين. ثم ذكره، وهذه مسألة هامة ينبغي أن يتعبد بها العبد من خلال معرفة هذا الأصل، أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان، وطوبى لمن خرج منها بدينه، والوكسة والخواء والبوار والخسران لمن خرج منها بغير دينه. نسأل الله أن يخرجنا وإياكم بديننا على ما يحب ويرضى. تنبه وتفهم. لماذا يريد قتلك ولا ترد؟ في شريعته وفي نظمه على ما كان من حق. إني أريد، انظر إلى التجارة مع الله، أن تصبر على البلاء صبرا يورثك منازل الصابرين. إن السلف كانوا يفرحون بالبلاء ولا يطلبونه، لا يقول أحد أمرضني، ابتليني بذي سلطان، ابتليني بظالم، لا يقول كذا. ولكن إذا حصل يعرف أن ذلك راجع لحكمة من تحار العقول في حكمته، الملك الحق المبين، يعرف ذلك فيفرح به ويقول لعلي أجد من ورائه من الأجر ما عجز عليه عملي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة جاءت نكرة، جاءت غير معرفة بالألف واللام على العهد، وإن كانت معرفة بالتنوين، أي مصيبة لا يمكن أن ينظر إليها على أنها غير ذلك. قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أي استقبلوها بترحاب وقالوا اللهم إن كنت أخذت بعضنا فإننا كلنا راجعون إليك. أخذت جزءا من ولدنا، كلنا راجعون إليك. أخذت جزءا من مالنا، كلنا راجعون إليك. أخذت جزءا من بدننا، من عافيتنا وصحتنا، كلنا راجعون إليك. إن لله وإن إليه راجعون. أولئك عليهم، انظر إلى أجل الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن القيم رحمه الله: لم يجمع الله تعالى هذه الثلاث إلا في هذا المقام. هناك مقامات فيها أن الله عز وجل يرحم، وفيها مقامات أن الله يصلي، والذي يصلي عليكم وملائكته، لكن لم يجمع الصلاة منه سبحانه وتعالى والرحمة والهداية إلا في هذا المقام، وهو مقام الصبر على البلاء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تنبه وتدبر. فقال له: أنا لن إن بسطت لن أبسط لأني أخاف الله. طب وما وجه المخافة؟ فقه، صبر واحتساب، إرادة، ترتيب. دع الظالم يحمل اسمه، بل ويحمل اسمك معه، بل وضع الظالم يأخذ يعطيك من حسناته، بل دع الظالم يفتح لك من أبواب الجنة ما لا تستطيع أن تفتحه بعملك. هذا كله مع قيام أصول الدين وحسن المقام على ما أمر الله به رب العالمين سبحانه وتعالى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أما أن تبوء بإثمي، أما إثم هابيل فما هو؟ أي اسم قتلي. إني أريد أن تبوء باسم قتلي وتعديك علي وظلمك لي وإثمك، أي الاسم السابق وهو تعديك على الشرع بما كان لك من منع الشرع، وأنك أبيت أن تزوجني كما قال كثير من المفسرين، أن تزوجني أختك التي هي حل لي، تحل له زواجا على شريعتهم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. انظر إلى الفهم. لابد أن تعلم أن التعبد وإقامة الدين والتجارة مع الله حصرناها في دين كنسي، صيام أيام وتسبيح وتمتمة وتلاوة آيات وتصدق ببعض الدراهم، ووقف الدين عند ذلك، فصار دين ميت، فصار جسد بلا روح. لكن حقيقة الدين تتجلى في إقامة الأصول. وإن من تفقه هذا الأصل وعلم حقيقة الصراع بين الحق والباطل لفهم ما يكون في الكون، ولم يشك في قدرة الملك، ولم يتهم الملك بأنه ترك عبادة، وينظر إلى حكمة الحكيم العليم الملك الحق المبين، فيعرف أن وراء ذلك من الحكم ما تحر فيها العقول، وأن وراء ذلك من العطايا ما يعجز عنه عملك كله ولو بقيت في الأرض 1000 عام. ولو بقيت في الأرض 1000 عام، إن الله لا يؤجره على الصبر على البلاء ما لا يأجر على غيره. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد لا يكون له منزلة يريد الله أن يبلغه إياها، فينظر في عمله فيجد له كثير صلاة وصيام وذكر، لكنه لا يبلغ هذه الدرجة بهذا، فيبتليه ثم يفرغ عليه الصبر أو يعينه على الصبر فيبلغ بالصبر تلك المنزلة. إن الله يدخل العبد منزلة يريد أن ينزله إياها، ينظر في عمل العبد فيجد له صلاة وصيام وصدق، لكنها لا تبلغه هذه المنزلة. فكيف يبلغ العبد هذه المنزلة؟ صلاة وصلى وصيام وصام خلاص. فيبتليه ثم يعينه على الصبر فيبلغ هذه المرتبة. وبشر الصابرين، بشر الناس التعبانة، بشر الناس المألومة المكلومة، بشر الناس اللي عايشة في عند المحزونة، بشر الناس اللي عايشة في نكد صبح وليل، تصحى على نكد وتمنع على نكد. نعم، إذا كانوا من الصابرين فبشرهم في الصبر وليس في النكد، وبشرهم في الصبر وليس في الألم، وبشرهم في الصبر وليس في البلاء. لأن العبد قد يبتلى فيسخط فيزداد من الله بعدا. نسأل الله أن يفرغ علينا صبرا وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. فلابد أن تستوعب ذلك. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، مجرم. وهنا حقيقة لابد أن تعلمها، أن النفوس إما أن تطوع للحق وإما أن تطوع للباطل. فإن طوعت النفوس للحق فحدث عن مضائها في الحق ولا حرج، فتجد الإنسان في الحق مهما كان ومهما كلفه ماض. وإن طوعت النفس للباطل فحدث عن الانطلاق في الباطل ولا حرج. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ما ترددش، طوعت فاء والفاء للتعقيب، جات له الفكرة واقتنع وتخمرت ده لا يكون إلا أن يقتل. ده متقي، ده مسلم، ده حينزعني، ده حيثير الأمر ضدي، ده يفضحني في وسط الناس، يسير في الناس يقول تقبل الله منه ولم يتقبل مني، لأقتلن. خلاص فطوعت له نفسه. يبقى إذن في الأول فكر لأقتلنك، فرد عليه وبين له، ثم طوعت النفس ومنعت كل العوائق. وهذا الذي يبين لك لماذا تجد من النفوس ما تتجرأ على ما يهتز له عرش الرحمن، ما تتجرأ على ما هو أشد حرمة من بيت الله الحرام، وهو يأكل ويشرب ويضحك ويتقهقه وكأنه يتسلى، كأنه يسير في بستان. فطوعت، لم يتحدث تحجرك نفسه، لم يتردد، لم يمتنع، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. هل هنا فأصبح من النادمين أي أنه ندم على قتله؟ لا، أصبح من النادمين أنه قتل أخاه ثم احتاس فيه. يعمل فيه إيه؟ لأن هذا كان أول ميت في الكرة الأرضية، في الدنيا، في الكون، في الملكوت، من يوم أن أوجده الله. ولم تكن سنة الموت قد ظهرت في الناس أو في البشر من وقت أن نزل آدم إلى الأرض، فندم على أنه أوجد لنفسه مصيبة لا يعرف كيف يتصرف فيها. ولذلك عقب الله عز وجل بقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، بعث الله غراب ثم أوجد لهذا الغراب غرابا ميتا، فأخذ يحث عليه التراب ليعلم قابيل كيف يدفن أخاه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليواري سوءة أخيه. وما سوءة أخيه؟ هل هي فرجه؟ هل هي قبل أو دبره؟ لا، سوءة الميت تعفنه، سوءة الميت ريحه. قد يموت الميت فيضمه الناس ويقبلونه ويضعون صدورهم على صدره ويضعون شفاههم على خده ويقبلون جبينه. كان ولدا لأم أو زوجا لزوجة مخلصة أو ابنا لأب أو أبا لأبناء برين أو غير ذلك، أو صاحب أو أقم في الله، تجد الناس فإذا تفوح منه بعض الرائحة الكريهة فر كل هؤلاء، ما استطاع أحد أن يقرب منه، ما استطاع أحد أن يقبله ولا يضمه. فهذا هو السوءة، فأواري سوءة أخي، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتفهمه ونتدبره في مثل هذه المعاني المتعلقة بهذه الحادثة. لكن لحقيقة الصراع بقية أذكرها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا نظرت في هذه القصة عبد الله وجدت أن هذا الجرم كان أول حادث قتل في الكون، وكان أول ميت في الكون، ولم يكن يعلم سنة الدفن، حتى أبعد الله، لا أرسل الله طائر يعلمه ما لم يكن يعلم، وفي الروايات أنه كان يحمله من مكان إلى مكان قبل أن يتغير ريحه، حتى أن في بعض الروايات عن من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمله سنة في جراب ينقله من هنا إلى هنا إلى أن تفيح. فعندئذ ندم ماذا يفعل في هذا؟ هو الذي أوجد الجسد إلى أن علمه الله سنة الدفن. لكن ليست المسألة فيما يتعلق بسنة الدفن التي كان أول من يدفن، ولكن أنه سن القتل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي هريرة: ما من نفس تقتل من بعد هذه النفس إلى قيام الساعة. ليس هذا في الحديث، لكن أبين لك: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. لماذا؟ من باب تحريم الدماء وشدة حرمتها. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أورة الورطات التي يتورط فيها العبد فلا مخرج منها إصابة دم حرام. وفي الحديث أيضا من حديث ابن عمر عند البخاري أيضا: لا زال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وخاصة إذا كان في مؤمن أو مسلم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وهو يقول: ما أشد حرمتك عند الله؟ والله إن حرمة دم المؤمن لأشد حرمة عند الله من حرمتك. الكعبة التي من هدم شيئا منها كفر، من نجسها كفر. الكعبة التي من فعل فيها المعصية بجوارها كانت مضاعفة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مع ذلك دم المؤمن أشد، ولذلك لابد أن تبرأ إذا وجدت دما حراما يسفك. تبرأ، تكره، تشهد ربك أنك منكر لذلك، لئلا تكون ممن رضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تفحش المنكر قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. من كره، الحديث عند مسلم: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، صار في مقام السلامة، إلا من راضي وتابع. ونحن نرى من المنكرات والمتفحشات ما نرضى بها ونتابع ونسفق ونهلل. لابد أن تبرأ لدينك وتحافظ على دينك. دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، ولن يحافظ أحد على دينك غيرك، فتنبه لذلك. ما جرم هابيل حتى يقتله قابيل؟ قابيل، هابيل أخو قابيل، شقيقه، ابن أمه وأبيه، وإن كانوا من لم يكونوا توأم، لكن شقيقه، أخوه. ولم تكن البشرية قد تفشت فيها الفساد كما تفشت في الكرة الأرضية. الآن القتل في كل دولة، في كل مكان، فتن متلاطمة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليحفظ علينا ديننا ما أحيانا. لابد أن تسترعي ذلك. أنا أعلم أنك تحب أن أحدثك في الذكر، أنا أعلم أنك تحب أن أذكرك في شعبان وفضله، وأنا أعلم أنك تحب أن أحدثك في فضل الصدقات وكفالة اليتيم، لكني لو فعلت ذلك أكون خائنا لك. لابد أن تتعلم أصول دينك، وتتعلم ما هو الذي يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. إن أقمت أصول دينك فقد فزت، وإن ضيعتها وتعبدت وتنسكت سيرد عليك تعبدك وتنسكك. لأن هذا الدين لا يقوم إلا على أصوله. ما جرم هابيل حتى يقتلوا هابيل؟ أنه كان من المتقين. فحقيقة الصراع بين الحق والباطل أن الباطل لن يرضى عنك، ولذلك علمنا الله تعالى فقال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول عز من قائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كل فريق قابيل وكل نسل قابيل وكل من هو على فكر قابيل وكل هو من حزب قابيل، هذه هي مقتضيات تفاعلهم. والذي يخبرك هو الملك، والذي يخبرك هو الرحمن الرحيم، والذي يخبرك هو من يهدي ولا يهدي إلا هو، والذي يخبرك هو من كان الهدى هداه وكل ما عند سواء إلا الضلال. الذي يخبرك هو العلام العليم الذي هو على كل شيء قدير، الذي ما خلقك إلا ليتعبدك، فهو يهديك لما فيه رضاه ولا يدلك على ما يرضيه إلا هو. لولا الله ما عرفنا الله، ولولا الله ما عرفنا حق الله، ولولا الله ما عرفنا أسماء وصفات الله وأفعاله، ولولا الله ما عرفنا قدر الله. لا يقال ربنا عرفوه بالعقل، ولكن ربنا عرفوه بأنه عرفهم بنفسه. لماذا يقول: إنما إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ لماذا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لماذا يقول كذا وكذا وكذا؟ القرآن، انظر إلى القرآن، افتح كل افتح أي صفحة هتجد يعرفك بنفسه. ولولا هذا التعريف ما عرفنا ولا عرفنا قدره. ضل قوم فجعلوا له ولد، وضل قوم فجعلوا له صاحبة، وظل قوم فجعلوا له شركاء مما خلقت أي مما فعلت أيديهم ورسمت، وظل قوم فجعلوا له أندادا ممن خلق، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. هذا هو فعل الخلق. إذن فالهدى هداه، ولا يكون هدى إلا منه سبحانه وتعالى. فهو الذي أخبرك وهو الذي علمك أن قابيل وكل نسل قابيل وكل حزب قابيل وكل أتباع قابيل لا يريدون منك الخير ولا يريدون أن يبقى عليك دينك. لماذا؟ حقدا حسدا من عند أنفسهم. تسير في الناس فيقولون: هذا رجل صالح، هذا لا يزني، هذا لا يقتل، هذا لا يرابي، هذا لا يغش، هذا لا يضعر، هذا لا يتعدى على ابنتي وامرأتي، هذا أمين. ويقال في المقابل: هذا فاجر، هذا ماجن، هذا ظالم، هذا خمار، هذا قمار، هذا متعد، خائن. المرآة التي تبين القبح تكسر. لو أن وجهك قبيح وشكلك مصاب وحروق وشكل دميم، عندما تنظر في المرآة تجد نفسك مندفع إلى تكسيرها، لأنها أظهرت حقيقتك وصورتك التي لا تحب أن تراها. والأمر في الدين يختلف، فلابد أن تفهم ما هي حقيقة الصراع. أن قابيل كره هابيل لا لشيء منعه أخته التي هي حق شرعا، ولم يقتله ولم يسرقه ولم يتعدى عليه ولم يصارعه. ما جرم هابيل؟ ما جرمه؟ هو جرمك. جرم هابيل هو جرم كل واحد منا في هذه الكرة الأرضية. دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، لا تبقوا من المسلمين أحدا. هذه لغة الكرة الأرضية، لما أعطوا من أسباب القوة ولما أعطوا من أسباب الغلبة. وما يدرون المساكين أنه متاع قليل، متاع قليل، فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل. ما جرم هابيل؟ هو جرمك، جرم هابيل هو جرمك. تقول أنا رجل مسالم، أنا رجل في حالي، بس أنا يعني أحب الحلال، أحب أكره الحرام، أحب تقوى الله، أحب أمر الله، وناصر رسول الله، أحب دين الله. هذا جرم عند قابيل وحزبه. وهل هناك في زماننا قابيل وحزبه؟ لو كانت الأرض فيها 100 فلعل 80 أو 90 من 100 هم قابيل وحزبه، بل أكثر من ذلك، مليارات في الكرة الأرضية هي قابيل وحزبه، أيا كان قابيل وأيا كان تفكيره وأيا كانت نظرته. لكن لابد أن تفهم ذلك. لماذا؟ لماذا أذكر نفسي وإياك بهذا الأصل وهذه الحقيقة؟ حتى تثبت على دينك وتعلم أن هذه سنة ربانية ماضية، وأنه الأمر ليس بأن تبتعد هكذا وهكذا. ظن قوم أنهم إن قدموا من دينهم قرابين ليردوا قابيل وحزبه فإن ذلك سيجعلهم في أمان، وأنهم سيجعلهم آمنين، وأعشت أحيانا اليوم وأمتني غدا، والمهم إن إحنا نعيش. ففرطوا في دينهم ولم يرضى عنهم قابيل أيضا، لأن قابيل لن يرضى عنك إلا إذا صرت على ما هو عليه وفعلت ما يأمرك واستقمت على ما يدعوك إليه. لأن قابيل أشق من إبليس. إبليس يوحي وقابيل يفعل، إبليس يوسوس وقابيل ينفذ، فهو أقوى من إبليس. نسأل الله عز وجل أن يجرنا من كل قابيل ومن كل حزبه ومن كل نسله ومن كل أتباعه. نسأل الله أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنا. نسأل الله أن لا يفتنا بقبيل وكل من هو قبيلي، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا واجعلنا من أهل الهدى والتقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. قبل أن أغادر مقامي أذكر بأن شهر شعبان هو من الشهور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأكثروا من الصيام في شعبان، وهيئوا ووطنوا أنفسكم حتى إذا ما جاءكم رمضان كنتم مستعدين ومؤهلين. إن الرجل إذا أراد أن يلعب مباراة فإنه لابد أن يدخل معسكر قد تطول مدته أضعاف أضعاف مدة المباراة. لماذا؟ ليتهيأ لها. هذا مثل للتقريب العقلي. فنحن في رمضان نحتاج إلى كل ذرة ثانية منه، فتدربوا في شعبان عسى أن تصيبوا الخير في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.